الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. انتهينا بفضل الله سبحانه وتعالى من فرائض الوضوء وسننه، وسنبدأ بمشيئة الله سبحانه وتعالى في نواقض الوضوء. وقبل ما نبدأ في نواقض الوضوء، الوضوء له نواقض وله مكروهات، يعني أشياء مكروهة. يعني قال لك يكره للمتوضئ أن يترك سنة من السنن المتقدم ذكرها. يعني احنا قلنا الوضوء فرائض وسنن، طبعا لو تركت فرض أو ركن من أركان الوضوء، الوضوء بيبطل، الوضوء يكون إيه؟ باطلا، لأن ترك الركن يبطل العمل. إنما السنن يستحب لك أن تأتي بها، فإن تركتها فلا وزر عليك ولا تبطل وضوءك، لكن إن تركت السنة وإن لم يبطل الوضوء فإنه يكون شيئا مكروها. يعني انت لو تركت سنة من سنن الوضوء يبقى انت ارتكبت ايه؟ مكروه، مكروه من مكروهات الوضوء، لان ترك السنة ايه؟ مكروه. لكن هل الوضوء باطل؟ لا، الوضوء مش باطل، لان الوضوء ما يكونش باطل الا اذا تركت ايه؟ ركنا من اركان الوضوء. حتى لا يحرم ثوابها، لان فعل المكروه يوجب حرمان الثواب. لأنك أنت لما بترتكب، لما بتترك سنة وترتكب مكروه بتحرم إيه؟ تحرم الثواب، وتتحقق الكراهية بترك السنة. طب ندخل على نواقض الوضوء بقى، لأن هو ده المهم عندنا. والنواقض للوضوء نواقض تبطله وتخرجه عن إفادة المقصود منه. يعني لو انت متوضئ وارتكبت ناقضا من نواقض الوضوء بطل ايه؟ بطل وضوءك، ويجب عليك ان تتوضأ مرة اخرى، يجب عليك ان تتوضأ مرة اخرى اذا كنت ستقوم الى الصلاة. وان صليت بهذا الوضوء الذي وقع فيه ناقض بطل الوضوء وبطلت ايه؟ وبطلت الصلاة معه، لأن كل ما بني على باطل فهو باطل. طيب، أول ناقض بالاتفاق بالإجماع من نواقض الوضوء كل ما خرج من السبيلين القبل والدبر. يعني الأشياء التي تخرج من السبيلين من القبل ومن الدبر تنقض الوضوء أو تبطل الوضوء. ويشمل ذلك ما يأتي اللي ثبت وحدث عليه إجماع واتفاق بين العلماء، الأشياء اللي هي بتخرج من السبيلين وحدث عليها إجماع، ستة أشياء. عد معي: البول بالإجماع يبطل الوضوء، البول والغائط والريح والمزي والودي والمني، لأن المني بيوجب إيه؟ بيوجب الغسل. يعني إذن هو حدث أكبر، وما دام حدثا أكبر فإنه من باب أولى يشمل الإيه؟ يشمل الحدث الأصغر. يعني الحدث الأصغر لا يشمل الحدث الأكبر. يعني انت لو خرج منك ريح ما يجيبش عليك الغسل، لان انت محدث حدث اصغر. لكن اذا وقعت في الحدث الاكبر فانه يشتمل من باب اولى ضمنا على الحدث الايه؟ على الحدث الاصغر. اذا انت عندك ستة اشياء تخرج من السبيلين، اي القبل والدبر، اجمع العلماء على انها تنقض الوضوء: البول والغائط، لقول الله تعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط. والغائط اللي هو كناية عن قضاء الحاجة من بول وغائط. ماشي يا اخواني؟ ده خلاص ده كلام مش محتاج لايه لتفصيل ولا استدلال. ليه؟ لان في اجماع اصلا. اما الريح فهو ايضا بالاجماع يبطل الوضوء ويبطل الصلاة ايضا، لحديث ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ. لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ. فقال رجل من حضر موت: ما الحدث يا ابا هريرة؟ فقال له ابو هريرة رضي الله عنه قال: فساء او ضراط. وهذا الحديث متفق عليه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا وجد احدكم في بطنه شيئا فاشكل عليه. وجد في بطنه شيئا يعني زي ما احنا بنقول دربكة، زغولة، اصوات، قلق في البطن. فكتير من الناس لما بيحصل له قلق في بطنه ممكن يحصل له وسواس وشكوك، والإسلام لا يبني على الشك إنما يبني على اليقين. وفي قاعدة عندنا بتقول: ما ثبت باليقين لا يزول إيه؟ بالشك. ما ثبت باليقين لا يزول بالشك، وما ثبت باليقين لا يزول إلا باليقين، إلا بيقين مثلي أو أقوى منه. يعني إذا إنسان ثبت أنه مسلم بيقين يبقى لا نخرجه من الإسلام إلا بإيه؟ بيقين. لا يخرج من الإسلام إلا بيقين. هو ثبت أنه مسلم بيقين، ما ينفعش أن احنا نكفره ونخرجه من الإسلام. زي ما بعض الناس مثلا يقول لك إيه ده كافر، ده مرتد، ده كذا. لا، كلمة التكفير دي هو لما دخل الإسلام نطق بالشهادتين وهو يعني ظاهرا يوقن بالإسلام، فأثبتنا له الإسلام بيقين، فكيف تخرجه من الإسلام بالشك؟ هذا لا يجوز. يبقى اليقين لا يذول إيه؟ لا يذول إلا باليقين، واليقين لا يذول بالشك. دي قواعد ثابتة حتى في الطهارة نفسه. أنت متوضي، أنت متوضي وثبت وضوءك بيقين، يبقى أنت شكيت بعد ما توضيت، انت على يقين انك متوضي، على يقين انك متوضي، ثم شككت هل خرج منك ريح ام لا. اليقين انك ايه؟ متوضي. ثم شككت في الحدث، يبقى الاصل في الشك الطهارة كما قال العلماء. الاصل في الشك ايه؟ الطهارة. وان اليقين لا يزول بايه؟ لا يزول بالشك. فاليقين انك متوضي والشك أنك أحدثت، يبقى الأصل أنك متوضئ، والأصل أن الطهارة باقية، وأن الوضوء لم يبطل، لأن ما ثبت بيقين لا يزول بالشك. واضح معي؟ يبقى أنت لو متأكد أنك متوضئ ولكن شكيت هل أحدثت أم لا، يبقى الأصل أنك إيه؟ الأصل أنك متوضئ، ما يجيبش عليك الوضوء. والله إن حبيت تتوضأ بقى عشان تطمن نفسك، عشان تاخد بالأحوط، دي حاجة تانية مفيش مشكلة. فضل ما تبنيش على الشك. انت عندك وسواس، انت قريت الفاتحة ولا ما قريتش الفاتحة؟ فكر وظبط امورك وخد باليقين، ما تاخدش بالشك. ما هو هل هو مريض بالشك ولا الشك ده قوي وسواس؟ لا، ما يبنيش على الوسواس، ما يبنيش على الوسواس، ما يبنيش على الوسواس، يبقى ما يقرأهاش تاني، ما يقرأهاش تاني، لأنه هو كده هيدخل في مرض الوسواس، هيبدأ يدخل في هذا المرض. فالأصل أنه هو يتنه إيه؟ على اليقين. طيب، يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه، أخرج منه شيء أم لا؟ شوف النبي بيقول إيه صلى الله عليه وسلم، قال: فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فلا يخرجن من المسجد، يعني ما يخرجش بقى يروح عشان يتوضى تاني، يعني ده إن كان مش بيصلي منتظر الصلاة، إنما لو كان في الصلاة يبقى ما يخرجش من الصلاة، يبقى فلا يخرجن من المسجد، وإن كان في الصلاة فلا يخرجن من الصلاة حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. طيب يا أخوانا العلماء قالوا هنا إيه؟ أتصلي على الحبيب. قال: وليس السمع أو وجدان الرائحة شرطا في ذلك، بل المراد حصول اليقين بخروج شيء منه. هل شرط الرسول بيقول حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، هل هو شرط إنه لابد يسمع صوت بالفعل، صوت ريح يعني، أو يشم رائحة؟ لا، قال لك لا، المراد حصول اليقين. المراد إيه؟ يعني أنا ما شمتش ريحة ولا سمعت صوت، بس أنا متأكد إن الريح خرج، لابد يعني أسمع صوت؟ ما أنا خلاص ماني كده متأكد أهو. يبقى المراد إيه؟ الرسول لا يقصد من قوله حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا أنه لابد أن يسمع صوتا أو يجد ريحا، إنما يقصد أنه لا يبني على الشك، بل لابد أن يكون متيقنا من خروج الريح، سواء خرج بصوت أو لم يخرج بصوت. فإن سمعت الصوت أو وجدت الرائحة فهذا دليل على اليقين، وإن لم تسمع صوتا ولم تجد رائحة لكنك متيقن أن الريح خرج، فأنت إذن على اليقين أن وضوءك قد بطل. يبقى احنا قلنا أول ناقض من نواقض الوضوء: كل ما خرج من السبيلين، وما خرج من السبيلين ستة أشياء اتفق العلماء على نقض الوضوء بها، واختلفوا فيما بعد ذلك: البول والغائط والريح أربعة، المني والمذي والودي. واحنا قلنا المني احنا عارفينه، اللي هو ماء الرجل الذي يأتي منه الولد، وهو ليس بنجس على الرأي الراجح من أقوال أهل العلم كما ذكرنا في باب النجاسات، وإن كان العلماء قد اختلفوا في المني هل هو نجس أم لا. من العلماء من قال هو نجس، ومن العلماء من قال ليس بنجس، لكنهم أجمعوا على أن المني يوجب إيه؟ يوجب الغسل. نجس مش نجس، هو يوجب الغسل ويبطل أيضا الطهارة إن كان في طهارة، ويبطل أيضا من باب أولى الطهارة الصغرى. نعم. يعني إحنا بنقول واحد بينزل منه البول، ده هيجي إن شاء الله في باب الصلاة في باب أصحاب الأعذار اللي هم عندهم انفلات ريح، أو عنده سلس بول، أو عنده أو امرأة عندها دم نزيف زي المستحاضة ينزل منها الدم على الدوام، دول بيسموهم إيه؟ أصحاب الأعذار. نشوف هل هو أمر متكرر كثير أم قليل. إن كان كثيرا، إن كان رجل أو امرأة، بنقول إن هو كان بينزل منه بول أو غيره، بيحط الحاجة اللي احنا بنقول عليها إيه؟ قطعة من القماش تحول بين نزول النجاسة في الملابس، ويتوضأ لكل صلاة، والوضوء يكون بعد الأذان، بيتوضأ لكل إيه؟ صلاة، والوضوء يكون بعد الأذان، وبعد كده يدخل في الصلاة، يعني اما الأذان يدن يتوضى ويدخل في الصلاة. وإن خرج منه ريح أو نزل منه بول أو غائط أو نزل الدم من المرأة، دم الاستحاضة في الحالة دي، دم النزيف يعني، بتكمل صلاتها وصلاتها صحيحة، لكن بتتوضى لكل صلاة. لكن ده لو كتير، يعني أمر كثير، لكن لو أحيانا نوادر يعني مرة اثنين ثلاثة في اليوم، حتى لو 5 مرات مع كل فرض مثلا، يعني أمور مش متعددة، يبقى في الحالة دي لا، لو نزل منه أو منه وهو في الصلاة يجب عليه أنه يخرج من الصلاة يغسل النجاسة وتوضى تاني ويصلي. ده لو إيه مرات معدودة لا يشق على صاحبها إن هو يتحرز منها ويغسلها ويزيلها ويتوضى. إنما أصحاب الأعذار اللي هم طول النهار، يعني طب هنقول له ده كل ما تدخل الصلاة وينزل منك بول أو غائط أو ريح أو دم اخرج من الصلاة واغسل وتوضى وخش، طب ما هو يخش هينزل منه تاني. إنما لما يكونوا 2-3 في اليوم لا، يعني فاصل ما بين كل مرة ومرة 3-4-5 ساعات، مش هيبقى مشقة عليه إنه لو دخل في الصلاة ونزل منه إنه يخرج تاني وإيه ويغسل الملابس ويغسل النجاسة ويتوضى من جديد. واضح؟ قلنا المني والمذي والودي لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في المذي فيه الوضوء. طبعا احنا عارفين المذي والودي، الودي اللي هو بينزل عند حمل شيء ثقيل وينزل بعد البول، والمذي اللي هو ينزل عند التفكير في الجماع او عند مقدمات الجماع او عند التفكير في الشهوة او عند رؤية منظر مثير، وينزل من الرجل والمرأة، وهذا يوجب الوضوء ولا يوجب ايه ولا يوجب الغسل، يوجب الوضوء فقط. ولقول ابن عباس رضي الله عنهما اما المني فهو الذي منه الغسل، ده ابن عباس اللي بيقول لنا الكلام، واما المذي والودي فقال اغسل ذكرك او مذاكيرك وتوضأ وضوءك للصلاة. يعني الإنسان يغسل العورة الرجل أو المرأة ثم يتوضأ إيه؟ وضوءه للصلاة، وإن كان أصاب الثوب أو حاجة يأخذ كفا من ماء فينضح به ثوبه حيث أنه يرى أنه قد أصاب منه. ده أول ناقض من نواقض الوضوء. نقدر نقول إيه بقى نلخصه في إيه؟ كل ما خرج من السبيلين والمجمع عليه 6 أشياء وما بعد ذلك ففيه خلاف بين العلماء. الناقض الثاني من نواقض الوضوء النوم المستغرق الذي لا يبقى معه إدراك. النوم المستغرق الذي لا يبقى معه إدراك. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال العينان وكاء السهم. الوكاء اللي هو يا إخواني الرباط، والسهل حلقة الدبر. يعني الرسول عاوز يقول لك إن العينين هم الرباط بتاع إيه؟ رباط الدبر. طول ما الإنسان مفتح ومصحصح وهو متحكم في دبره فإذا نام فك الرباط، فك الرباط واستطلق الوكاء. فالإنسان عندما ينام لا يدري ما الذي يحدث له، ممكن يخرج منك ريح، ممكن يخرج منك أي حاجة، أنت ما بتبقاش دريان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم العينان وكاء السهم أي رباط الدبر، فمن نام فليتوضأ. لكن حصل خلاف ما بين العلماء، منهم من قال النوم مطلقا لا ينقض الوضوء، ومنهم من قال النوم مطلقا ينقض الوضوء، ومن العلماء من قال النوم المستغرق الذي لا يبقى معه إدراك هو فقط الذي ينقض الوضوء، ومنهم من قال النوم الوحيد اللي ينقض الوضوء عندما يكون النوم الوحيد الذي ينقض الوضوء هو النوم المستغرق مع عدم تمكن المقعدة من الأرض. يعني ايه؟ قال لك يعني يكون نايم على جنبه، يكون نايم على بطنه، مع ان النوم على البطن حرام، لكن بعض العلماء قال لك طول ما هو قاعد على الارض حتى لو نام نوم عميق وهو جالس على الارض وممكن المقعدة الدبر من الأرض، قال لك فإن هذا لا ينقض الوضوء وإن نام. طبعا الدليل على أن النوم ينقض الوضوء الراجح من أقوال أهل العلم، عشان تخرج من الخلاف يعني وما انتوهكش، أن النوم الذي ينقض الوضوء ما تصلى على الحبيب صلى الله عليه وسلم، لأن المسألة فيها خلاف طويل فإحنا مش عايزين نتوه. الراجح من أقوال أهل العلم اللي يجمع المذهب الذي يجمع كل الأدلة وتتفق معه الأدلة وتأتلف ولا تختلف، أن نقول النوم الذي ينقض الوضوء هو النوم المستغرق الذي لا يبقى معه إدراك على أي حالة كان، لأن فيه أخواننا فيه نوم وفيه نعاس، كما قال سبحانه وتعالى إذ يغشيكم إيه النعاس أمنة من. إيه الفرق ما بين النوم والنعاس؟ النوم بيزول الإدراك بالكلية، أما النعاس فينام الإنسان لكن يبقى معه شيء من الإدراك، كما قال سبحانه وتعالى عن نفسه لا تأخذه إيه سنة ولا نوم. السنة اللي هي الغفلة اللي احنا بنسميه النعاس، فلو كان النوم هو النعاس كان يبقى العطف، مع أن العطف يقتضي المغايرة، يبقى العطف ملوش لازمة. لو كان السنة والنوم واحد لماذا قال الله عز وجل لا تأخذه سنة ولا نوم؟ إذا كون أن ربنا عطف النوم على السنة دل ذلك على أن السنة غير إيه؟ غير النوم، وأن النوم غير السنة، فالسنة أخف. فهنا النوم الذي يبطل الوضوء هو النوم، ركز معاي، النوم اللي ينقض الوضوء النوم الحقيقي، النوم العميق الذي لا يبقى معه إيه إدراك، يعني نمت خلاص، سواء كنت نائما على جنبك أو على بطنك أو حتى جالسا وممكنا المقعدة، لأن أنت لما تنام نوم عميق مستغرق وتستغرق في النوم، حتى لو أنت قاعد زي ما أنا قاعد كده وممكن المقعدة وأنت ما أنتش دريان، ممكن إيه يعني تميل كده تميل كده وتكون إيه يعني القنابل جاهزة، مع أي تمييلة قنبلة هتخرج، صليت على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. فانت بقى لو قنبله خرجت وانفجرت انت هتضرب؟ مش هتضرب اي حاجه. يبقى انت اذا اخرج من هذا الخلاف. والدليل على ذلك كما ذكرت لحضراتكم قول النبي صلى الله عليه وسلم العينان وكاء السهم، اهو العينان وكاء السهم اي رباط الدبر، يعني الرسول عايز يقول لك ان انت رابط الدبر بايه؟ بعينيك انت رابط. ولذلك انت حتى لما تكون مزنوق حاقن يعني وقاعد في عربيه او في اي مكان، طول ما انت مصحصح انت ماسك نفسك، ممكن تمسك نفسك ساعه عن دخول الخلاء وتمنع البول والغائط، لكن انت لو نمت بقى يبقى الله يعوض علينا، يبقى روحنا في داهيه كلنا، يبقى المجاره هتضرب. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول العينان وكاء السهم فمن نام فليتوضأ. انت معك امره. وحديث ثاني، حديث ثاني، حديث صفوان بن عسار رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا اذا كنا سفرا الا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة. يعني ده دي في المسح الخفين لسه هيجي، إن المسافر مدته ثلاثة أيام بلياليهن، والمقيم يوم وإيه يوم وليلة، المقيم في بلده له يمسى على الخفين والجوربين يوم وليلة، والمسافر له ثلاثة أيام بلياليهم، ولا يبطل ولا يبطل المسح إلا بالإيه؟ بالجنابة، أو من ضمن مبطلات المسح الجنابة. قال النبي صلى قال سيدنا صفوان بن عسال قال إلا من جنابة، لكن من غائط وبول ونوم. أي ففي هذه الثلاثة فلا ينزع، يعني ما ينزعش الخف ولا يبطل المسح من الغائط والبول والنوم. طب الرسول قرن النوم بإيه؟ ما تصلي على الحبيب. الرسول في الحديث قرن النوم بالبول والغائط، والبول والغائط ينقضان إيه؟ ينقضان الوضوء. يبقى النوم ينقض إيه؟ يبقى النوم ينقض الوضوء، لأنه قرن بما ينقض الوضوء فهو ينقض الوضوء أيضا. إذا نحن معنا حديثين هو على إن الإيه؟ على إن النوم ينقض الوضوء. طيب اللي عمل المشكلة كلها، اللي عمل المشكلة الآثار التي وردت عن صحابة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. منه إيه؟ خذ على سبيل المثال حديث أنس قال رضي الله عنه، قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء الآخرة. يعني الصحابة كانوا بيقعدوا يستنوا العشاء، والرسول كان بيأخر العشاء جدا، كان أحيانا كان يأخرها إلى نصف الليل أو ثلث الليل، فكانوا ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رؤوسهم، يعني رؤوسهم تنزل للأرض زي ما الواحد يكون قاعد كده وينعس ويغفل كده وراسه تنزل للأرض ويرجع تاني، حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. ثم يصلون ايه؟ تم الحديث ده يعمل لنا مشكلة، انهم ناموا ما هم كانوا بيناموا لغاية ما راسهم توصل للأرض ثم يصلون ولا يتوضؤون. وفي رواية قال رأيت أصحاب رسول الله، اسمع معايا وركز، صلى الله عليه وسلم يوقظون للصلاة، يعني كانوا بيصحهم ايه؟ للصلاة. يوقظون يعني يوقظونهم للصلاة، وكون انهم يوقظونهم اي انهم قد ايه؟ قد ناموا. يوقظون للصلاة بيقول ايه كمان؟ حتى لا اسمع لأحدهم غطيطا. الغطيط اللي هو ايه؟ التشخير اللي احنا بنقول عليه، يعني كانوا قاعدين مستنين العشاء واحيانا يسمع لأحدهم غطيطا، يعني بشخر زي ما احنا بنقول بالاصطلاح بتاعنا. ثم يقومون فيصلون ولا يتوضؤون. طب نحل المشكلة ازاي؟ وده بقى اخ يعني ورود هذه الأحاديث هو الذي صنع المذاهب. ناس خدوا بالأحاديث دي وقالوا لا، النوم لا ينقض مطلق وإنما هو مستحب فقط. وبعضهم قال خد بالأحاديث اللي إيه؟ اللي قالت النوم ينقض فمن نام فلا يتوضأ، وقال النوم ينقض مطلق. ناس حبوا يجمعوا ما بين الأدلة فقالوا إيه؟ عندنا توفيقين اتنين كلاهما مقبول، لأن اللي قالوا ما ينقضش مطلقا معارضون بأدلة النقض، واللي قالوا ينقض مطلقا معارضون بإيه؟ بمواقف الصحابة. لكن الجمع العلماء بيقولوا إيه؟ ما تصلي على الحبيب، ركز أو معايا. العلماء قالوا لما يكون في أدلة متعارضة مش كل واحد ياخد دليل ويسيب الدليل التاني، لأن هو مش شر والطماطم هننقي منها. قالوا الجمع دي قاعدة بتقول الجمع بين الدليلين أولى من الترجيح بينهما. الجمع إيه؟ بين الدليلين أولى من الترجيح بينهما، يعني لما نوفق ما بين الدليلين ونزيل هذا التعارض اللي هو ظاهر التعارض، وهو ما فيش تعارض في الحقيقة، لأن التعارض بيبقى عندنا احنا في فهمنا، لكن الشرع ما فيهوش تعارض في الحقيقة، مستحيل أن يتعارض شرع الله سبحانه وتعالى مع بعض، إنما التعارض يكون ظاهرا عندنا بسبب سوء فهمنا نحن وضعف فهمنا وعقولنا. فقالوا الجمع ما بين الدليلين أولى من الترجيح، يعني ما نجمع ما بين الدليلين ونوفق ما بينهم وناخد بالاثنين أولى من رجح. ليه بقى؟ قال لك لأن الجمع فيه إعمال لكل النصوص، أما الترجيح ففيه إعمال للبعض وإهمال للبعض. إزاي يعني؟ يعني أنا لو جيت رجحت رأي اللي بيقول ان النوم ينقض الوضوء، رديت الدليل التاني. ولو رجحت الحديث التاني يبقى رديت الاولاني، لكن انا لما وفق ما بينهم يبقى خدت بايه؟ خدت بالدليلين. ولما ناخد بالدليلين اولى من ان احنا ناخد بدليل ونسيب دليل. طب ناخد بالدليلين ازاي؟ قال لك مفيش اي مشكله، احنا نفسر مواقف الصحابه، مواقف الصحابه لا تتعارض مع امر النبي بالوضوء من النوم. ازاي؟ قال لك لانه مع كل هذا، مع كل هذا انهما كانت رؤوسهم تخفق الى الارض واحيانا يسمع لهم غطيطا، الا انه لم يكن نوما مستغرقا عميقا، يعني كان في شيء من الايه، كان في شيء من الادراك، كان في شيء من الادراك. ودي بتحصل مع الواحد، الواحد لما يكون قاعد يعني بغفل يغمض وتشوفه، واحيانا كمان يشخر. وده حصلت معاني مع اهل بيتك مثلا، او مع بنتك او مع اختك او مع اخوك او مع ابنك، تبقى انت مفكر ان هو نايم ونوم عميق وانت قاعد تتكلم وتقول، ومش واحيانا ممكن ترمي كلام وتعمل، وبعدين بعد ما تصحيهم يقول لك طب والله يعني كنت سامع كل حاجه، او انا كنت سامع كل حاجه. قال لا، انتوا بتسمعوا انتوا نايمين ولا ايه؟ ما تصلي على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. يقولوا لك مثلا انت قلت كذا وقلت كذا وقلت كذا وقلت كذا. طبعا لو في نوم عميق مستغرق لم يبقى معه ذره من الادراك، مستحيل ان يتذكروا شيئا او ان يسمعوا شيئا. فممكن الانسان يشخر، وممكن الانسان راسه توصل للارض، وممكن كل حاجه، لكن لا يكون نوما ايه؟ مستغرقا عميقا. وهو ده اللي حصل مع صحابه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ويبقى النوم اللي يبطل الوضوء هو النوم المستغرق الذي لا يبقى معه ادراك. الجمع الثاني بقى، قال ابن المبارك، الامام عبد الله بن المبارك ده امام كبير، امام كبير من كبار ائمه السلف في الحديث والعلم رضوان الله عليه. قال ايه؟ ما تصلي على الحبيب. قال عن موقف الصحابه دي في حديث أنس إن هو قال رأيت أصحاب رسول الله يوقظون للصلاة حتى لا أسمع لأحدهم غطيطا ثم يقومون فيصلون ولا يتوضؤون. قال ابن المبارك هذا عندنا وهم جلوس، هذا عندنا وهم إيه؟ يبقى أنت بتجمع بجمعين، إما بالجمع الأول إن هم ما كانوش نايمين نوم مستغرق، أو تجمع بالجمع الثاني إنهم كانوا قاعدين، وإن الواحد لما يكون قاعد مستنى الصلاة بتبقى المقعدة متمكنة من الأرض، وكمان هو نعس ما نمشي، فيقوم يحصل له شيء من الغفلة، ممكن يوطي راسه توصل للأرض، لكن مش هيوصل لمرحلة إنه لو خرج منه ريح مش هيحس به، لأنه بيبقى حاسس بكل اللي إيه؟ بكل اللي حواليه. ويبقى كده مفيش إيه يا إخوانا؟ مفيش تعارض ولا اختلاف بين كلام النبي محمد. يبقى إذن الخلاصة كلها أن النوم الذي يبطل الوضوء هو النوم المستغرق الذي لا يبقى معه إيه؟ الذي لا يبقى معه إدراك. وبعضهم يزود ويقول مع عدم تمكن المقعدة من الأرض. رقم ثلاثة من نواقض الوضوء زوال العقل بأي شيء كان، لأن هو النوم يا أخوانا العلماء لما قالوا أن النوم بينقض الوضوء لا يقصدون أن النوم بذاته يبطل، وإنما يقصدون أن النوم يبطل لما قد يترتب عليه من نواقض، ومن هذه النواقض خروج إيه؟ خروج الريح. يعني هو النوم نفسه لو الواحد يضمن ويتيقن ان ما يخرجش منه ريح يبقى النوم ما يبطلش، ولكن هو الشرع جعل النوم ناقض ومبطل ليه؟ لما يغلب على الظن انه اذا نام قد يخرج ايه؟ قد يخرج منه من الريح. فهنا عول الشرع على على على ايه؟ على غالب الامر او على غالب الظن، فقال لك بقى يبقى خد بالاحوط وامرك بايه؟ بالوضوء وخلاص. طيب زوال العقل بقى، زوال العقل بجنون أو سكر أو مرض أو إغماء من باب أولى فإنه ينقض إيه؟ الوضوء، لأنك أنت لما تنام ويغيب عقلك النوم وأخو الموت وينتقض وضوءك، أنت لما يزول عقلك بجنون، يعني واحد كان فايق وانجن أو أغمي عليه فزال عقله، أو سكر فزال عقله، أو مرض أو عدله مثلا بنج، حقنة بنج مثلا فزال عقله، يبقى ده من باب أولى أنه ينتقد إيه؟ ينتقد وضوءه من باب أولى، وهذا بالإجماع. زوال العقل سواء كان بالجنون أو بالإغماء أو بالسكر أو بالدواء، وسواء قل أو كثر، وسواء كانت المقعدة ممكنة من الأرض أو لا، لأن الذهول عند هذه الأسباب أبلغ من النوم، وعلى هذا اتفقت كلمة العلماء. الناقض الرابع من نواقض الوضوء مس الفرج بباطن الكف بدون حائل. مس الفرج ان انت تمس نفسك فرجك الذكر او حلقة الدبر، وكذلك المرأة ان مست فرجها او حلقة دبرها على الرأي الراجح. ليه يا اخواني؟ لان حلقة الدبر فرج، لان حلقة الدبر ايه؟ فرج. وده عند الإمام الشافعي وغيره، مش متفق على حلقة الدبر، لكن هذا هو الراجح، لأنه يدخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل مس فرجه فليتوضأ، وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ. يبقى إذا كان مس فرج النفس ينقض الوضوء، يبقى مس فرج الغير من باب أولى إيه؟ ينقض الوضوء، بس أن يكون بباطن الكف وبدون حائل. والأدلة على كده إيه؟ تعال شوف حديث بسرة بنت صفوان رضي الله عنها رضي الله عنهما أن النبي قال: من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ. وفي رواية أحمد والنسائي عن بسرى أنها سمعت رسول الله يقول: ويتوضأ من مس الذكر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدليل بقى على إن المراد بباطن الكف وبدون حائل قول النبي: من أفضى بيده إلى ذكره ليس دونه ستر فقد وجب عليه الوضوء. وفي رواية: إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكر ليس بينها وبينه شيء فليتوضأ. يبقى أفضى الإفضاء يا أخواني، الإفضاء هو اللمس الإفضاء لا يكون إلا بباطن الكف، الإفضاء لا يكون إلا بإيه؟ بباطن الكف. ثم قال النبي: ليس بينه وبينه إيه؟ ستر، أي حائل. يبقى لو انت بتنشف نفسك مثلا بعد ما توضيت واغتسلت وماسك الفوطة وبتنشف نفسك وإيديك برا الفوطة ولم تمس العورة مسا مباشرا فوضوءك باق كما هو، لم ينتقض، لأنه بينك وبين إيه؟ العورة حائل. طبعا الإمام الشافعي وغيره دخل حلقة الدبر، لأن حلقة الدبر يا إخواني فرج، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل مس فرجه فليتوضأ، وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ. ده الرأي الراجح، وده مذهب الإمام أحمد والشافعي والإمام مالك، إن مس الفرج بباطن الكف بدون حائل ينقض الوضوء. الإمام أبو حنيفة عليه رحمة الله هو الوحيد اللي قال ان مس الفرج لا يبطل الوضوء. طب استدل بايه؟ استدل بحديث ان رجلا حديث طلق بن علي ان رجلا سال النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل يمس ذكره هل عليه الوضوء. ركز قوي معايا. واحد بيسال النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا لا ما يتوضاش، انما هو بضعه منك اي قطعه منك. تم الحديث ده يعمل لنا مشكله. الامام ابو حنيفه بيستدل بحديث هو على انه على ان الرسول قال له لا تتوضا لانه ايه بضعه منك اي جزء منك. لكن هذا الحديث رد عليه العلماء بردود كثير. أول رد أنهم ضعفوا هذا الحديث أعلوه. ثانيا منهم من قال بأنه منسوخ لأنه سابق لحديث بسرة، فحديث بسرة بنت صفوان نسخ هذا الحديث، يبقى منهم من قال ضعيف ومنهم من قال منسوخ، واللي قالوا دول أئمة كبار. وفيه يا اخوانا قول اخر اوجه من انه ضعيف او منسوخ، قول جميل جدا جه في بعض الروايات ما تصلي على الحبيب محمد، ودي تحل لنا المشكله. ان اللي كان بيسال النبي سال عن رجل مس نفسه وهو في الصلاه. السؤال هنا اللي كان بيسال كان بيسال عن نفسه هو ايه بصلي. طب اللي بيصلي يمس نفسه مسا مباشرا ام بستر بينه وبين العوره؟ بستر يعني مس نفسه من فوق الملابس، لان هو اللي بيصلي عمره ابدا ما يمس العوره مسا مباشرا. واحنا معانا الاحاديث اللي فاتت اللي احاديث بسرة تبين الرسول بيقول من افضى بيده ليس بينه وبينه ستر، ليس بينه وبينه شيء، والتاني بيسأل وهو في الصلاة يبقى كان بستر، يبقى في تعارض ولا ما فيش تعارض؟ ها؟ في تعارض ولا ما فيش تعارض؟ مين اللي بيقول في تعارض؟ في تعارض؟ ما فيش. الله ينور عليك. ما فيش ايه؟ ما فيش تعارض. ليه بقى؟ لأن اللي الحديث اللي بيقول ينقض الوضوء ده إذا كان بدون إيه؟ ستر. وجواب النبي على الرجل اللي هو كان بيسأل كان وهو إيه؟ في الصلاة أي بستر، فلا تعارض بينهما، فلا تعارض بينهما حتى وإن صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الراجح هو مذهب الجمهور، وهو أن من أفضى بيده إلى عورته أو إلى حلقة الدبر إفضاء مباشرا بدون ستر فعليه الوضوء. الشيخ الألباني وبعض أهل العلم خد مذهب ثالث وسط، قال لك ناخد من قول النبي صلى الله عليه وسلم وصحح الحديث، وقال إن الرسول بيقول إنما هو بضعة منك، ده لما يكون جزء منك، ده لما يكون ما فيش في دماغك حاجة وما فيش شهوة. فقال المس الذي لا يبطل الوضوء هو الذي يكون بدون شهوة، أما إذا كان بشهوة فإنه يبطل الوضوء. ده مذهب ثالث. لكن هذا القول يعني قيد الشهوة، العلماء قالوا القيود زي الشروط، القيود زي إيه؟ الشروط، والشروط لا تثبت إلا بأدلة، ولم يأتي هنا دليل صحيح صريح يشترط الشهوة. إذن الراجح وما ذهب إليه الجمهور. يبقى خلاصة الموضوع عشان ما توهكوش أكتر من كده، الذي ينقض الوضوء هو إيه؟ لمس العورة أو لمس الفرج بباطن الكف بدون حائل، ومس حلقة الدبر على مذهب الإمام الشافعي. يبقى قلنا كده كام؟ قلنا كده كام؟ كل ما خرج من السبيلين 2 النوم المستغرق الذي لا يبقى معه إدراك، 3 زوال العقل، 4 مس العور، 5 الردة. فمن ارتد فقد بطل ايه؟ فقد بطل وضوءه وبطلت كل أعماله، والوضوء من الأعمال لقول الله سبحانه وتعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. الردة. 6 من مبطلات الوضوء أكل لحم الإبل. على مذهب الإمام أحمد وخالفه الجمهور مع اعترافهم بصحة الحديث الثابت عن النبي، يعني الإمام أحمد قال إن أكل لحم الإبل يبطل الوضوء، الإمام الشافعي وأبو حنيفة ومالك قالوا ما ينقضش الوضوء، مع أنهم مقرون بأن الحديث الذي يأمر بالوضوء حديث صحيح. قال إما المقرين بأن الحديث صحيح ومع ذلك قالوا لا ينقض الوضوء، هم تأولوه، هم دخلوه في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: توضأوا مما مست النار. وبعدين بعد كده رخص النبي صلى الله عليه وسلم فيما مست النار، لكن الإمام أحمد قال لك لا، ده قضية الوضوء مما مست النار ده حاجة تانية هنتكلم عنها بعدين، ودي قضية لوحده. شوف الأدلة كده وصلى على الحبيب محمد. ولذلك احنا بنقول نقض الوضوء من أكل لحم الإبل ده مذهب مين؟ مذهب الإمام أحمد، واحنا مع الدليل ندور مع الدليل أينما دار ولا نتعصب لأقوال الرجال. الإمام النووي من الشافعية ومن كبار الشافعية مال إلى هذا المذهب مع أنه شافعي، لأن وجد أن الدليل إيه؟ أن الدليل قوي. يعني شوف الإمام النووي بيقول إيه؟ صلى على الحبيب محمد. نشوف كلام النبي الأول. عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله: أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت توضأ وإن شئت فلا تتوضأ. قال: أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم توضأ من لحوم الإبل. قال: أصلي في مرابض الغنم؟ أصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم. قال: أصلي في مبارك الإبل؟ قال: لا. رواه أحمد ومسلم. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الإبل فقال: توضأوا منها. سئل النبي: أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم توضأوا منها. وسئل عن لحوم الغنم فقال: لا تتوضأ منها. وسئل عن الصلاة في مبارك الإبل فقال: لا تصلوا فيها فإنها من الشياطين. يعني بقول ما تصلوش في مبارك الإبل فإنها من الشياطين. وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم فقال: صلوا فيها فإنها بركة. ألا ده موال يعني إيه؟ ملوش أصل. لا مش حديث، لا هما بيتكلموا بس في الوضوء مما مست النار، أما من أكل لحم جذور فليتوضأ، والقصة دي ليس لها أصل. هي منتشرة، يعني هي منتشرة، وقالوا ان واحد كل لحم جذور والرسول قال من اكل لحم جذور فليتوضا، لكن ما فيش يعني ايه، هذه القصه لم تثبت. تعال نشوف بقى. قال ابن خزيمه: لم ارى خلافا بين علماء الحديث في ان هذا الخبر صحيح من جهه النقل لعداله ناقلين. يعني كل العلماء متفقين على ان الحديث ايه؟ صحيح. خلاص احنا ما لناش دعوه الحديث صحيح. التأويل بتاع الجمهور تأويل ضعيف مردود، يبقى احنا مع الدليل. الإمام النووي قال إبا وقال النووي: هذا المذهب أقوى دليلا وإن كان الجمهور على خلافه. هذا المذهب أقوى دليلا. إذن الناقد. 6 أكله إيه يا أخواني؟ أكل لحم الإبل. آخر حاجة بقى رقم 7، ونبقى نجيب بقى المسائل اللي هي حصل فيها خلاف والراجح أنها لا تنقض الوضوء نجيبها في الدرس القادم. رقم 7 وأخيرا من نواقض الوضوء وفي خلاف، هو لمس المرأة الأجنبية، لمس المرأة الأجنبية من غير حائل، لمس المرأة الأجنبية من غير حائل. وده مذهب الإمام الشافعي في القديم، لكن في الجديد اللمس المرأة مطلقا ينقض الوضوء. طبعا بعض العلماء قال اللمس لا ينقض مطلقا، بعض العلماء قال اللمس ينقض مطلقا. الراجح من هذه الأقوال أن لمس المرأة الأجنبية من غير حائل ينقض الوضوء. ليه المرأة الأجنبية؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه لمس السيدة عائشة وهو متوضئ ولم يتوضأ وصلى، بل ثبت عنه أنه قبلها وهو متوضئ ولم يتوضأ وصلى، فالزوج هو محرم لها، يسير معها ويخرج معها وكذا وكذا، فيقاس على الزوجة بقية الإيه؟ يقاس على الزوجة المحارم. ويبقى المراد من قوله سبحانه وتعالى أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا، أو لمستم النساء، يبقى المراد لمس المرأة الإيه؟ الأجنبية من غير حائل. وإن شاء الله في قضية لمس المرأة هنبقى نفصل فيها في الدرس القادم، والله أعلى وأعلم. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم، وأن ينفعنا وإياكم، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، والسلام عليكم ورحمة الله.